شوف يلا سم يسخنها مزبوط ركز معنا خلا يقول لك مثلا خلي دين ما شاء الله حياك الله شيخنا الله يحييك يسعدك بخير احنا حتى ما ناخذ نفسك نطول عليك ايه هذه مجموعه من الايادي ايه بس يا شباب عاد ما ادري يا شيخ احنا ما استاذناك نعتذر منك عاد بدك تتعرف على بعضهم يعني ممكن ناس من زمان ما شفتهم ما ادري ممكن ناس قبل شفتهم عاد ما ادري والله والله يا اخي ما ادري هذه يد بسم الله سم اسلم يا شيخ يعني ممكن اعرفهم ممكن ما ادري والله ما ادري انا شفت قبل شوي عيال صغار تحسس الايادي شيء ايه ربما تكون هذه اياديهم حقيقة اياديهم حقيقة يعني زين هي اياديهم الحقيقية لكني ما حفظت والله اسمائهم اظن فيهم اللي سلمت عليهم تقصد اللي سلمت سلمت اللي سلمت حتى واحد خاف تلخبط اي والله من شدة الغرطة يا رجال ما تذكر احد شيخ ما ادري انا جايبي واحد احد من عيالي يعني لا. والله ذيك اليد كني اعرفها هذه يد حكوم ولا هذه هذه قصدك عاد ما ندري هذه يد فيصل الشهري اي واحد بس هذه لا لا وين هذه فيصل يمكن ربما طب تعال يا فيصل ما شاء الله اول اجابه صحيحه ولا فيصل الشهري فرديتو هذا حكوم زي ما انتم يا شباب ترى انا قلت يد حكوم كيف جيتوا ولا دريت عنكم تعال ثاني الامير وين امور طيب هذا ايش اسمك حبيبي حاتم لا لف على الكاميرا بس ايوه حاتم الحاتم ابن من حلا رزي تحب ابوك انا ترى قلت يده كانه يد حكوم ما شاء الله طيب الثاني قد يكون بعيد الثاني الامير ما يحتاج بس عاد ندوره طلع عندك سمي بسألهم بس بعد نفس الشيء الثاني لا هذه يد صغيرة كان يد طيب. بلقيس ذي ها عاد ما ادري هذا الامير الظاهر والله ما ادري عن يدك يا ولدي ما حس بيد تعال تعال تعال تعال تعال تعال خليك معي هنا بس الشيخ لا ترجع رايه زياده خليك كذا والله انت فاجأتوني صراحه اي والله فاجأتوني من حبنا لك ناديتني وتروعت انا قلت ماني برايح انت الامير احنا بدنا ما حد يطلع عليك لا يا شيخ عاد بدون روح هذه هذه يد الامير هذه اي هذه امور طيب ها تعال تعال ما ادري هل هذا هو امير ولا لا هذا امير ما شاء الله بس عاد ما هو بهو هذا بسم الله عليه بدر ولد الشيخ ابراهيم الحسين نعم هذا الامير صح ما ادري انا اسال يلا اطلع نطلع ما هو بهو هذا يا شيخ ولا هذا لا لا هذا هذا هذا, هذا. طيب تعال نشوف هو ولا لا انت وش اسمك لامير اهلا نمر وشلون جيتوا والله طيب فاجأتوني صراحه تعال يا حبيبي تعال تعال معي تعال عبد العزيز طبعا شيخنا يعني والله من حبنا لك الله يجزاك خير واحنا تشرفنا بوجودك والله هلا هلا ولدي طايل هلا سؤالك يا طايل اهلا هلا يا بطل الحاكم تعال يا حبيبي حاكم تعال الحاكم ايش سؤالك طيب الشيخ رجع العبادات الله يسعدك شيخنا وش تقول بهالمناسبه معني والله ما والله انتم اليوم يعني فاجأتوني صراحه انا يوم ادخل اشوف الشباب الله يحفظهم الثلاثه وكنت احاول اتذكر اسمائهم الشيخ اسلف معنا زين ايه لما قلت لي اتعرف على الايدي شفت يد هنا ما شاء الله يد الأخ هذا حكوم، فقلت هذه يد الحاكم، بس مو معقول إنه جاء يعني. لكن والله يعني حركة عجيبة، جزاكم الله خير. الله يسعدك يا شيخ منصور. كيف أنت نفر يجيبنا من غير كلام؟ ها بكرة يروح الهند إن شاء الله. والله كيف يجيب عيالي؟ كيف يتجرأ يطلعهم من البيت بغير إذاني؟ معناها ان شخصيتي وسط هاليومين، لكن اوريك فيهم، ارجع البيت والله لا اضبط جدهم ان شاء الله، اوريك اليوم شو تسوي. الله يحفظهم. يلا يلا يا ولد يلا. يسعدك ربي شيخ. الله يجزاكم. هذا عبد العزيز ولد الشيخ ابراهيم الحسين. الله وهذا حبيبنا ذكر اسمه من بعيد محمد ولد الشيخ قاضي الشيخ. الله يحفظهم ويطر عينك. حتى ربي يحفظ الشيخ يبارك. الله يجزاكم خير. كذا شيء طريف ولطيف. لا والله اليوم يسعدك. تقعد هنا خالي ولا بتمشي معنا؟ تقعد. انا بمشي، بتمشي معي ولا بتقعد؟ يلا الله يجزاكم خير. الله يسعدك. بسم الله. الله يحفظكم. السلام عليكم. ربي يحفظ. الله يحفظ.